بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في رحاب علم الفقه الإسلامي من خلال هذه السلسلة، أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى. فنواصل بإذن الله عز وجل التعليق على هذا النظم. نعم، قول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: قراءة لدى السجود والركوع. ما زال مع مكروهات الصلاة. قراءة لدى السجود والركوع. تفكر القلب بما نافع. قراءة لدى السجود، قراءة القرآن وانت ساجد مكروه أيها المصلي، يكره لك أن تقرأ القرآن وأنت ساجد، لأن السجود ليس محلا للتلاوة ولكنه محل للدعاء المخصوص والعمل، للذكر المخصوص عفوا والدعاء في السجود. عندك ذكر المشروع مخصوص سبحان ربي الأعلى، وعندك الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. شوف، هذا هو يقول الفقهاء: إلا إذا كان قرآنا مقصودا به الدعاء. يقول في السجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، هذا من القرآن، لكن أنت تقصد به وش؟ الدعاء، تقصد به الدعاء ولا تقصد به تلاوة القرآن الكريم. قراءة لدى السجود والركوع، كذلك في الركوع، الركوع محل الذكر، سبحان ربي العظيم محل للذكر ليس محلا لتلاوة القرآن. تفكر القلب بما نافى الخشوع. كذلك من مكروهات الصلاة، من المكروهات التي تكره في الصلاة، أن يتفكر الإنسان بما ينافي الخشوع في الصلاة، بما ينافي الخشوع، يتفكر في أشياء ليست من الخشوع في شيء، هذا مكروه، وهذا بناء على أن الخشوع مستحب، وهذا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء. الفقهاء اختلفوا في الخشوع، هل هو واجب ولا هو مستحب فقط؟ الذين قالوا بأن الخشوع واجب في الصلاة وركن فيها، هذا يلزم منه أنه من ترك الخشوع بطلت صلاته. نعم، مسألة فيها خلاف. غزالي أظن فيما أذكر أنه كان من يذهب إلى وجوب الخشوع، والجمهور على أنه مستحب، لكن كونه مستحبا لا يعني التسهل فيه، لأن الخشوع في الحقيقة هو روح الصلاة. الخشوع في الصلاة هو روحها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. مفهوم هذا أنه لا فلاح لمن لا خشوع له في صلاته، لأن ربي قال: قد أفلح المؤمنون الذين، مفهومه أنه من لم يتحقق بهذا فلا فلاح له. والأعمال صور قائمة كما يقول صاحب الحكم رحمه الله، أعمال صور قائمة، وروحها وجود سر الإخلاص فيها، أو كما قال رحمه الله: سر الإخلاص أعمال صور ظاهرة، هذه الصور كالجسد، لكن الجسد ما قيمة هذا الجسد إذا لم تكن فيه روح؟ روح الصلاة هو الخشوع فيها. وذلك هذه الصلاة لا تثمر ثمارها في الإنسان إلا إذا خشع فيها صاحبها، إذا كان خاشعا فيها فإنها تثمر ثمارها فيه. نعم. وعبث، العبث على كل حال، الكلام عن الخشوع كثير. مما يحسن أن يذكر هو الأسباب الحاملة على الخشوع. مما يعين على الخشوع تدبر القرآن الكريم، من أعظم ما يعين على الخشوع. يعني بعض الناس ما يعرف كيفاش نخشع في الصلاة، قل له: تدبر في القرآن الذي تقرأه أو تسمعه، تدبر في القرآن، قرأ القرآن بتدبر وتفكر، فهذا من أعظم ما يعين المسلم على الخشوع. تذكر الدار الآخرة وما يكون يوم القيامة من نعيم مقيم ومن عذاب عظيم، كذلك هذا مما يعين على الخشوع. تذكر مشاهد يوم القيامة، هذا مما يعين على الخشوع. أنت تذكر بأن هذه الصلاة التي تصليها قد تكون آخر صلاة، هذا ما يدفعك إلى الخشوع. قد تكون هذه الصلاة آخر صلاة ستصليها من الدنيا، مما يعينك على الخشوع. أن الصلاة تعلم أن الصلاة كما جاء في الحديث التي لا يخشع فيها صاحبها تلف كما يلف الثوب الخلق أو الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. هذا لا يعني أنها لا تجزئه، تجزئه، لكن فرق بين الإجزاء والقبول. لا تكون مقبولة من حيث الإجزاء، يعني صحيحة، لكن هل رضي الله بها؟ هذا شيء آخر. قد تلف ويرمى بها، يعني كأن الله تعالى يقول لك هذه الصلاة، هذه أو هكذا يصلي المؤمن، هذه الصلاة تجزئك، يعني تخرج بها من الإثم. قد تخرج بها على قول من عهد التكليف، لكن لا قيمة لها، هذا هو، لا قيمة لها عندها. مما يعينك يحرك فيك الخشوع أيضا أن تتذكر أنك قائم بين يدي الله، أنك قائم بين يديه، وهو يكلمك بكلامه. تكساك تصلي، ربي شرعنا في الصلاة القرآن، تلاوة، تلاوة شيء، تلاوة، تلاوة القرآن. ما هو القرآن؟ كلام الله لعباده، فالله يخاطبك. فالذي لا يخشع في صلاته كالمعرض عن كلام ربه ومولاه. ولك أن تتصور كما ذكرنا، هذا معنى اللطيف ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، لك أن تتصور لو أن إنسانا من أبناء الدنيا قام بين ملك من كبار ملوك الأرض والملك يكلمه وهو لا يبالي به. آية خير تشد تليفون مثلا، دخل ويدعو، يبطش بك، يبطش بك، سيمكر بك مكرا عظيما. إذا ما دلك هو له، وكان رحيما وحليما، هذا ملوك الدنيا ويفهم وعنده ساعة الخاطر، أقل الأحوال أن تسقط من عينه، أن تسقط من عينه، يقولك خرجه. فكيف برب العزة جل جلاله أن تسقط من عين الله؟ أنك تصلي يعني كان والله ينظر إليك، يعني هذه هي صلاتك، كما جاء في الحديث أنه العبد إذا التفت في صلاته يقول له رب، يقول له ربه ومولاه، أتلتفت إلى غيري؟ شكون؟ من هذا الذي تلتفت إليه؟ أنت مهموم به، مشغول به، ورقاب الخلق كلهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا مما يحرك في الإنسان الخشوع والحضور ومجاهدة النفس لكي تكون حاضرة وهي قائمة بين يدي الله تبارك وتعالى. الله يصلح أحوالنا ويرزقنا الخشوع في الصلاة. وعبث والالتفات، وعبث من مكروهات الصلاة العبث، كل عبث في الصلاة مكروه، أي عبث، اشتغال بما لا ينفع، واحد تعرف الناس، واحد يعبث بلا حيث، اشتغال في الصلاة بالله يسقم فيها، هذا من العبث، واحد يسقم في ساعته، واحد يحويجه، واحد يتمكره، أشكال من العبث، هذا مكروه، هذا من مكروهات الصلاة، وإذا كثر قد يبطل الصلاة، قد يبطل الصلاة. العبث الكثير مما يبطل الصلاة، واختلف الفقهاء في ضابط الكثير والقليل، وللإمام الأوجلي رحمه الله كلام معروف في المسألة. زيد. والالتفات، الالتفات، الالتفات مكروه أيضا. والمقصود بهذا بالالتفات ما يكون التفاتا بالعين، وكذلك ما يكون بالعنق ونحوها. نعم، ما يكون بالعنق، التفاتا بالعنق ولا بالعين مشغول هكذا، هذا مكروه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات في الصلاة، وقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. شو كما السراق، الشيطان يحب يسرق لك شوية من الصلاة حتى ينقص أجرك. فالالتفات في الصلاة مكروه، من المكروهات، واختلاس يختلسه الشيطان من العبد كما جاء حديث عائشة. والدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع، والدعاء كذا أثناء، من المكروهات الصلاة أنك تدعو وأنت تصلي، تصلي هذا موطن قراءة وليس موطن دعاء، أثناء قراءة. فالدعاء أثناء القراءة مكروه، مكروه عندنا في النافلة وفي الفرض. وبعض الفقهاء يقول لك معليش فالنافلة لك أن تدعو، وهذا هو الصحيح، كن صلي نافلة. وقت تقرأ وجاءت آية رحمة، اسأل الله من فضله، آية عذاب استعذ بالله من عقابه، ما عليه، ثبت في هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في حديث حذيفة وغيره. أثناء قراءة كذا الركعة، كذلك الدعاء في الركوع مكروه، لأن الركوع ليس موضعا للدعاء ولكنه موضع للذكر. تشبيك أو فرقعة الأصابع، تشبيك هكذا، تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه لأنها هيئة تنافي الصلاة. تشبيك الأصابع في الصلاة مكروه، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة. إنسان إذا كما كم قاعدين ينظر كانتم ترون، يكره لكم أن تشبكوا بين أصابعكم. لماذا؟ لأنكم تنتظرون الصلاة، قد قال عليه الصلاة والسلام فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ما دام رو ينتظر الصلاة فهو ما انتظر ما مصدرية، بمعنى مدة انتظاره للصلاة، فكيف بالصلاة؟ تشبيكنا وفرقعة الأصابع، لو كلاك مون دي دوا فرنسية، هذا مكروه في الصلاة، هذا عبث، هذا من العبث، لا يليق. هذا فرقعة الأصابع كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يزجرون عنها زجرا عظيما ويخوف، يعني لأنه فعل لا يليق، يعني الإنسان كأنه يلعب بصلاته يصلي منه. فهذا أيضا مما يكره في الصلاة، تشبيكون وفرقعة الأصابع، تخصر تغمض عين، تخصر، التخصر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه كما في البخاري، نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وأن يصلي رجل مختصر. ما معنى مختصر؟ أن يضع الإنسان يده على خاصرته أو يديه، صلي هكذا ولا هكذا، هذا مكروه منهي عنه. علاش؟ ذكروا عللا كثيرة في النهي عن التخصر في الصلاة، وكنت انضمت فيها نظم ونسيته، ونظمت فيها نظم، يعني عيلا لماذا كرها؟ قال لك أولا لأنها هيئة لا تليق بالصلاة، الإنسان في صلاته يضع يده اليمين على الشمال كما هو مذهب الجمهور، أو يأخذ شماله بيمينه في الصلاة، هذا هو الحضور والخضوع مع الله تعالى، الخضوع والحضور مع الله تعالى في الصلاة، هذا ما يقتضيه الأدب مع الله في الصلاة. وأما هذا الاختصار قال لك هذا ينافي الصلاة، وبعضهم قال لك هي هيئة المتكبرين المتجبرين، وذلك الإنسان أحيانا حين يخاصم غيره يضع يده على خاصرته، وغالبا هذا يفعله النساء، هذا من شأن النساء غالبا. ومما يروى في هذا أن إبليس حين أهبط من الجنة أهبط مختصرا، وقيل غير هذا، تغميض عين تابع، تغميض عين تابع، تغميض العينين في الصلاة مكروه، كم زهر يصلوا، هذا مكروه في المشهور، لأن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر كما دلت عليه أحاديث كثيرة، حديث العنقود الذي رآه من الجنة وكاد أن يأخذه لهم، وحين رأى بهمة أرادت أن تمر بين يديه فما زال يدافعها حتى مرت من وراء ظهره، وغير ذلك. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاتحا عينيه، فالأصل هو عدم تغميض العينين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطأطئ رأسه في الصلاة وينظر إلى موضع سجوده. طيب وش دير في الصلاة؟ شوف للأرض ولا للقدام؟ كلاهما جائز. بعض الفقهاء يقول تكون صلي شوف القدام، لقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى جهة القبلة كما ذكر هذا القرطبي وغيره، تصلي. وجاء حديث أظن رواه الطبراني ولا البيهقي، ظاهره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى يعني يطأطئ رأسه فينظر إلى موضع سجوده، المهم ما يغمضش عينه. قالوا إلا لوجود مشوش أو شاغل ونحو هذا فلاه أن يغمض عينيه حتى يستعين بذلك على الخشوع، كان في مكان يوجد ما يشوش عليه ما يقدرش يخشع إلا بتغميض عينيه، هنا تغميض العينين مشروع وقد يكون مستحبا، في بعض الأحيان قد يكون تغميض العينين واجبا، واجبا كأن يكون في موطن إذا لم يغمض عينيه نظر إلى الحرم، وهذا يقع يعني سواء كان في موضع ولا أحيانا كما كان يقع لبعض المساجين قديما في أيام الخراب والاستدمار، يعني يتركونهم عورات ويصلون عورات كيف ويصفونهم، هنا تغميض العينين وش يكون؟ واجب حتى لا ينظر إلى عورة غيره، لكن هذه حالات استثنائية، وإلا في الأصل لا يغمض الإنسان عينيه إلا لمصلحة راجحة، فيستعين بتغميض عينيه على الخشوع في الصلاة إذا وجد ما يشغله عنها. وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من أيام، والحمد لله رب العالمين.